ومدعوقة يخطفوها، وبعد ما يخطفوها نجيبها هنا ونخبيها. ونبقى عملنا ايه؟ نبقى خلصناها من ايديه وتفضل مقصورة عندنا. انت فاهمة ان الحكاية هتطول كده؟ احنا بس بنستنى الاخبار مسافة ما ياخد العسكر ويسافر عبدنا، ونهجم احنا على قصر الملك جلبهار، ونخلص العالم من الظلم وعبادة النار، وفي السعادة نكلف واحد من الجن الطيار ياخد الاميرة يوصلها والجوزها وناسها يرجعها. طيب تعال معايا يا مرموش. استنوا ما تمشوش. ليه؟ فيه ايه تاني؟ لما تاخد العهد السليماني يا مرموش. امرك يا سيدنا. خدها للشيخ بتاعنا علشان يعاهدها. اتفضل يا خالتي مدعوقة. اتفضل يا مرموش. شملان. عم عاشور. اهن الاوان. النهاردة 15 في الشهر. أنا أي من دلوقتي أروح أقف على شط النهر، وساعة ما تظهر بغلة العش أركب فوقها وأقول لها طير يا أبو الخير. عارف حتوديك فين؟ حتودينا على شط النهر في غمضة عين. وبعدين؟ أركب على الهيشة اللي في البحر عايشة، وساعة ما أوصل البر التاني أنزل من فوقها وأروح لحالي، أروح لمانجو أنجيها أو أموت بين إيديها. إن شاء الله حتخلص مانجو وتخلص العالم كله. مع السلامة يا شملان. أشوف وشك بخير يا عم عاشور. طريق السلامة. أشوف وشك بخير يا عم عاشور. ادعيلي يا عم عاشور. وانطلق الفتى إلى شاطئ النهر، حتى إذا اكتمل البدر ظهرت له بغلة العشر. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.